التحليل والمتعة. وكذلك المعلق بشرط على المذهب. ثم ذكر المؤلف الشروط الصحيحة: الفاسدة غير المفسدة. فقال: وإن شرط أن لا مهر لها. هذا الشرط فاسد والنكاح صحيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرط يفسد النكاح وأنه فاسد مفسد. قال: لأن الله تعالى إنما أحل لنا ما عدا المحرمات بشرط، وهو أن تبدأوا بأموالك. نعم. لا، شرط نفيه مفسد والسكوت عنه ليس بشرط. يثبت لها مهر مثل فرق إنه لا شرط نفيه معناه أنه شرط عدمه وإزالته، أما إذا سكت فهو يجب لها بالعقد مهر المثل، فذكره ليس بشرط، لكن شرط عدمه مفسد، لأنه إذا لم يذكر نص القرآن: لا جناح عليكم من طلاق النساء ما لم تمسوهن أكفر لهن غيره. قال: أو لا نفقة لها. شرط أن لا نفقة لها، فالشرط فاسد والنكاح صحيح. الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد الإنفاق، فإذا شرط عدم النفقة صار شرطا مخالفا لمقتضى العقد فلا يصح. والصحيح أنه يصح، لأن النفقة حق لها، ولذلك لو أعسر الزوج ورضيت به بقي النكاح ولا لا؟ بقي النكاح. فالصواب أنه إذا شرط أن لا نفقة عليه فلا حرج. كذلك شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. المهر شرط في صحة النكاح، المهر حق لها أيضا، لكن عوض. عوض اشترط الله تعالى أن يكون عوضا، ما يصح. معناه إذا قال ما به صار بمنزلة الهبة، فأنها وهبت نفسها، وهبة النفس لا تجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، تقدم أن المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح. إذا قال هنا: أنا عندي زوجي أبعطيها يومين وأنت يوما، فرضت بذلك، كما المانع؟ هذه سودة بنت زمعة وهبت نفسها، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها، الشرط لا يصح. لماذا؟ لأنه يتضمن ظلما على الضرة، يتضمن الظلم على الضرة. الضرة تقول: لا بد تساويني بها، وهو قد شرط الجديدة أن يقسم لها أكثر، فيكون مسقطا لحق الزوجة القديمة، وهو لا يملك إسقاط حقها. لو رضيت فلح القديمة فلا حرج، مهما شرط أو شرط فيه خيارا. شرط الزوج في النكاح خيارا، وشرط النكاح وشرط الخيار ينقسم إلى قسمين: أن يكون من الزوجة على الزوج، وأن يكون من الزوج على الزوجة. نعم، نشوف. إذا كان من الزوجة على الزوج فالشرط فاسد، فاسد على المذهب. لو شرطت لنفسها الخيار فإن الشرط فاسد، لأن النكاح يقع لازما، فيكون شرط الخيار فيه منافيا للعقد، منافيا للعقد فلا يصح. والصحيح أنه يصح إذا شرطت الخيار لها، لأن مثلا لأن لها في ذلك غرضا مقصودا. قد يكون هذا الرجل مشهورا بسوء الخلق أو أهله مشهورين بسوء الخلق، فتقول لي الخيار، إن جاز لي المقعد وإلا فلي الخيار. فإذا رضي بذلك فالصحيح أنه لا مانع، وكونه يقع لازما نقول حتى البيع يقع لازما وإذا شرط في الخيار. نعم جاز جاز. وكذلك أيضا النكاح يكون كالبيع إذا شرط فيه الخيار. إذا شرط هو الخيار، إذا شرط الخيار هو، هل يصح ولا ما يصح؟ قد يقال لا يصح، هو المذهب، لأن الزوجة يستغني عن شرط الخيار بملك الطلاق، أليس كذلك؟ الزوج يفسخ إذا شاء طلق وانتهى الموضوع، زال الإشكال. وعلى هذا فلا يصح شرط الخيار للزوج اكتفاء بملكه الطلاق، فلا يصح. ويمكن أن يقال إن له الخيار، بحيث إذا تبين أنه مغرور بها، إذا تبين أنه مغرور بها فإن له الخيار ويرجع بالمهر على من غره، يرجع بالمهر على من غره. ولكن يقال هذه مسألة ثانية، المسألة هذه الأخيرة فيما إذا شرطها على صفة فبانت دون. أما الخيار الذي نحن بصدده فهو الخيار المطلق الذي ليس سببه فوات صفة مطلوبة أو وجود صفة غير مرغوبة، خيار هكذا. قد يقال أيضا بأن هذا الخيار للزوج ربما يستفيد منه فيما إذا طلق قبل الدخول، فإنه إذا طلق قبل الدخول يكون عليه نصف المهر. فإذا كان يريد الخيار، إذا جعل الخيار وطلق قبل الدخول أو اختار مثلا اختار الفسخ، فإنه في هذه الحال ليس عليه شيء من المهر، فهو يستفيد من شرط الخيار متى؟ إذا اختار قبل الدخول. أما بعد الدخول فإن لها المهر بما استحل من فرجها، فلا يستفيد شيئا. نعم إن قلنا يستفيد بأنه إذا فسخ لا يحسب عليه من الطلاق، فهذه فائدة، وحينئذ نرجع بعد هذه المناقشات إلى تصحيح الخيار للزوج وللزوجة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنه يصح شرط الخيار له ولها أيضا. نعم وقد علمنا من التقرير أن اشتراط الخيار للزوجة أمر ظاهر القصد، أولى ظاهر أن تقصده، لأنها فائدة من ذلك، وأن خيار الزوج الخيار للزوج يكتفى عنه بالطلاق. لكن قلنا إنه إذا اختار قبل الدخول استفاد، وش لا يستفيد؟ أن لا يكون عليه شيء من المهر، لأنه إذا طلق قبل الدخول صار عليه نصف المهر. وإذا كان فيه خيار وشرط الخيار وقال أنا والله اخترت الفسخ، نقول الآن ليس عليك شيء من المهر. هذا إذا قلنا بصحة شرط الخيار. كذلك ربما يستفيد بعد الدخول، لا من حيث المهر، ولكن من حيث أنه لا يحسب عليه من الطلاق، فهذه فائدة، فهذه فائدة قد يريدها. والخلاصة الآن، الخلاصة أن المذهب لا يصح شرط الخيار لا للزوجة ولا للزوج، وأن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يصح شرط الخيار لهما جميعا. فإذا قيل كيف يكون الخيار، قلنا أما للمرأة فالأمر ظاهر، يكون لها الخيار قبل الدخول وبعد الدخول. وأما إذا كان للزوج فإنه يستفيد منه قبل الدخول أن يرد عليه المهر كاملا، وأما بعد الدخول فلا يظهر لنا أنه يستفيد إلا أنه لا يحسب عليه من الطلاق. شو صالح؟ بعد إيش؟ ما يستقر المهر. نعم. إذا على القول بصحته فهو إذا وجد ما يقرر المهر تقرر المهر من دخول أو لمس لشهوة أو أي شيء يكون. قد يكون فاعل يعني البيع. ما عموم قول الرسول المسلمون على شروط إلا وإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الشروط الفروض. هذا الحديث عام. الفقهاء ناس عن الشر خيار الشر يعني الخيار الذي لا يثبت إلا بالشر. ما في شك من الشر. نعم يا غانم. يستفيد إذا كان خيار. يقول أنا الآن هونت عن النكاح اخترت الفصل. نعم ما نقول هذه طلقة، ما نقول إن هذه طلقة، لكن لو كان طلاق أما قلنا إن الزوج لا يحتاج إلى أن يشترط الخيار لنفسه اكتفاء عن ذلك بالطلاق. قد يقول أنا ما ودي أطلق لأنه يحسب علي، وأنا أخشى في يوم من الأيام أن يتزوج هذه المرأة ثانية فأبقى على طلاقي من أول مرة. يعني هي المرأة دي لو يبغى يتزوجها ما على طلاق، ما صار الفسخ الأول فسخ مو بطلاق. هنا واضح؟ إيه نعم. لا هي بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة واضح فايدتها. أحيانا تكون المرأة مثلا تقول أنا الزوج ما أكرهه، لكن أنا يذكر لي أن أهله أهل عشرة سيئة، وأنا أريد أن أحتفظ لنفسي من هذا الشر وأقول لي الخيار. هذا ما في شك من المراد. شو يا سيد؟ موضوع المهر فضلتك تقول أنه هو دلوقتي مليح يسترد المطلب المهر، ما تأخذه أسلم بيك هو ذي الوقت ولا قبل الوقت؟ لا هي وأسلم بيك في العقد التاحي فتأخذ المهر التاح يسترد الزالي عن ما أخذته. نحتاج إلى تفسير كلماتك. ابتاع ذا الوقت وش معناه؟ ابتاع يعني حق، أي حق مهر بحقه. لكن أثناء ما بيكتب العقد المأذون بيكون قبض المهر، فيسترد منها إزاي هو على هذا الوضع؟ إزاي يسترده؟ يسترده يقول على غيره ثبت المهر بكل حال. الخيار نعم لك الخيار افسح. أما الآن أنت العوض الذي من أجله تزوجت حصلته، فما استمتعتم به منهن، وما هذه شرطية عامة، فأتوفون أجورهن. أي استمتاع يكون يذكر بالله. نعم. لا مثل هذا الشيء. بارك الله فيك. شيء بارك الله فيك. الخيار شيخ الإسلام أطلق. اشتراط الخيار. ربما يقيد كلامه. ربما يقيد بأن الخيار إلى مدة معينة، مدة السنة، مدة الشهر وما أشبه ذلك، ولا مانع منه. أما الخيار المطلق فمحل نظر، وقد يقال بصحته، لأن عمر رضي الله عنه لما قيل له إذا يطلقنا قال مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني إذا شاء يقول لا أنا ما أريد أن يكون لها خيار، تلعب به متى ما شاءت اختارت. والمهم أن كلام الشيخ مطلق، ما قال إلى مدة، لكن ينبغي أن يقيد بمدة. هنا ويرجع المهر للزوج إذا اختارت الفراق من المرأة قالت خلاص بس أي يرجع المهر للزوج؟ لا بعد الدخول ما يرجع، أما قبل فنعم. أما إذا استقر ما يمكن ينزل إلا في مسألة غرور، إذا غر كما سيأتي إن شاء الله، أما غير مسألة غرور هو يستقر بكل حال. المذهب كأنه ما يصح يعني للزوجة يقولون لأن ما أدري ولو شفتهم، لكن يقولون في الغالب إن تعليلهم إن الخيار طلب خير الأمرين، والنكاح لا بد أن يكون بعد مشاورة ومراجعة وقد اختار الإنسان من الأصل، ثم يفرقون بينه وبين البيع بأنه هذا عقد معاوضة وهذا عقد إنه بالنسبة للزوج، هذا ما دب عقد معاوضة وبيع وشراء، ينظر الإنسان ويقدم ولا يحجم، هذا شيء لا بد أن يكون قد استشار الإنسان فيه حتى الزوجة تستشير، ما يبدأ تقبل على طول. طيب ممكن يا شيخ اللي قلنا لها الخيار، نعم، أنها تتزوج بهذا وقالت خلاص أنا فسخت النكاح وخذت المهر وتزوجت بالثاني وشرطت عليه وصارت. طيب يا أخي هي تتغصب الناس فلو طيب لا أبدا، إذا بقى الإنسان يقول الله هذه امرأة يكون أمر بيدها ما نمتزوجها، لا نبي نتزوج بدون خيار، يمكن محتاج يمكن من حد وقال لا طيب إذا صار يمكن أنه محتاج ويعبي يعرف أنه ليلة مهم مغنيته وأنه تحت الخطر هو، يمكن أنه يمكن إذا طلع يصلي الفجر بعد قبل كل شيء قالت لا يرجع. المهم على كل هذا الآن عرفنا أن المذهب لا يصح شرط خيار لا لها ولا له، نعم، وأن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية له يجوز شرط الخيار لها وله، وذكرنا أن اشتراط المرأة الخيار له وجهة نظر لأن لها مقصودا، ودائما النساء يشكل عليهن المقام مع أهل الزوج، يمكن لو الزوج وحده لو ينفرج معها في مسكن ما يهمها، لكن أهل الزوج لا تريد البقاء عندها، مثل هذا كيف نكر؟ إذا قالت من الأصل لما خطبها وأراد أن يعقد عليها قالت والله أنا بشرت نفس الخيار، إن جاز لي المقام مع أهلك وإلا فلي خيار، ما نرى في هذا مانعا أبدا، فيه مصلحة. قال أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، نعم، إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، في وقت كذا متى؟ يعني بعد سنة بعد شهر وما أشبه ذلك، قال أنا بتزوجها على 1000 ريال، على أنه إن جئت بالألف على رأس سنة 1405، نعم، وإلا فلا نكاح، نقول إن هذا يجوز ولا لا؟ وش اللي ما يصح؟ الشرط فلا نكاح بينهم، فإنه لا يجوز، وعللوا ذلك بأن هذا يشبه الخيار ولا خيار في النكاح، مع أنهم قالوا في البيع بجواز ذلك، فقال إن يجوز أن يقول إن جئتك بالثمن في وقت كذا وإلا فالرهن لك، يقول إن هذا جائز، ويقول أيضا وإلا فلا بيع بيننا، صح، يقول يصح لأنه تعليق فسخ، وهنا يقولون إنه لا يصح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والصواب أنه يجوز أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح، ولكن هل يثبت المهر؟ نعم، إذا حصل الدخول، إذا وجدت مقررات المهر استقر المهر، إذا وجدت المقررات، وإن قالوا ما يمكن دخلك لنسلم المهر فلهم ذلك، يجب بالعقد. نعم. نعم. لأن حق للزوجة الآن هو تعلق في ذمته هذا هذا المهر، فإذا قال إن جئت به في وقت كذا وإلا فلا نكاح فلا حرج، نعم، مثل لو كان غير المهر واجب، نعم، ما يسقطه، هو المهر باقي، إذا وجد ما يقرره فهو باقي، هنا ما هو بيسقط هذا ترى كثير يعقدون على شيء ويجي بعض وبعضه يبقى. إيه بس يصير مؤجل ولا يقول إنه ما في ما لا نكاح بينهم. لا ما يقولون. إيه هذا ما في إشكال، هذا جائز تأجيل الصلاة. تقدم لنا أن الشروط تعتبر متى؟ في صلب العقد أو اتفق عليه قبله. فهذا العقد الشرط لا يصح على المذهب. المذهب لا يصح، ولكن النكاح صحيح. قال عندي أنا بالشرط أو شرطة أن يسافر بها، نعم أو أن تسترجع. إذا شرطت أن يسافر بها ما يصح، يقول إنه لا يصح. وهذا أيضا ليس بالصحيح، فإنها إذا شرطت أن يسافر بها كما لو شرطت الزيادة في المهر والنفقة. فإذا قالت بشرط أن تسافر بي إلى مكة للحج، وش المانع من هذا الشرط؟ أو بشرط أن تسافر بي إلى الرياض لأزور خالتي أو عمتي أو عمي أو ما أشبه ذلك، يقول النكاح صحيح، ولكن الشرط غير صحيح. نعم لو قالت بشرط أن تسافر بي إلى بلاد لا يجوز السفر إليها فالنكاح هو فالشرط هنا فاسد. كذلك يقول عندي أو أن تستدعيه للوطئ عند إرادته، هذا الشرط يقول إنه فاسد صحيح؟ نعم. شرط أن تستدعيه للوطئ عند إرادته فاسد ولا لا؟ أين فاسد ما في شك. يعني تقول إن أرادت دعته للوطئ وإن لم ترد نكرت، ما يصح الشرط. نعم. طيب كذلك إذا شرط إذا شرطت أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا، هذا شوف هذا الكلام صحيح ولا لا؟ شرطت أن لا تسلم نفسها لمدة سنة، هي صغيرة مثلا، وقالوا شرط ما ندخلك عليها إلا بعد سنة، يقول النكاح صحيح والشرط فاسد. هي تزوجها ولا منه قال زوجتك قال قبلت قال يلا وخر عن درب أبرخ على أهلي، له يمنعه ولا لا؟ على المذهب ما له يمنعه، على المذهب ليس له أن يمنعه لأن هذا الشرط فاسد. لكن هذا القول ضعيف، والصحيح وش الصحيح؟ أنه يصح، وعليه عمل الناس الآن، عمل الناس الآن على هذا. أحيانا تزوجها ويشترطون أن لا يدخل عليها إلا بعد سنتين وثلاث خمس يمكن ما أدري بعد خمس نعم أو خمس. عائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام ولها ست ودخل بها وهي بنت تسع. فإذا لم يمتنع هذا، إذا لم يمنعه الشرع فلا مانع من اشتراطه، لو كان حراما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن حراما صار حلالا، وإذا صار حلالا صار اشتراطه جائزا. طيب يقول عندي أنا جواب بطل الشرط، وش هاي بطل الشرط وش عرابة وش عرابة؟ جواب الشرط في قوله وإن شرط ألا مهر لها. نعم بطل الشرط العلة، قال لمنافاته لمقتضى العقد. هذا التعليل في الحقيقة يجب أن ننظر فيه، لمنافاته لمقتضى العقد. عندنا ثلاث كلمات، منافاته مطلق العقد، منافاته مقتضى العقد، نعم، ومنافاته للعقد. المنافاة لمطلق العقد تبطل الشرط؟ لا لا تبطله، لأن جميع الشروط غير المشروطة شرعا كلها منافية لمطلق العقد، إذ أن مطلق العقد معناه اللي ما فيه شرط، هذا معنى مطلق العقد، معناه ما فيه شرط. فكل الشروط، كل الشروط منافية لمطلق العقد، حطوا بالك من الفرق. أما لمقتضى العقد فينظر، إن أريد مقتضى العقد المطلق فهو الأول، إن أريد مقتضى العقد المطلق فهو الأول، لأنه كل الشروط منافية لمقتضى العقد، العقد الأول المطلق يعني، لمقتضى العقد المطلق. وإن أريد منافية لمقتضى العقد نعم الذي لم يشرط فيه هذا الشيء فهو أيضا نفس الشيء. ولهذا هذه التعليل فيه نظر، لأننا يمكننا أن نقول جميع الشروط الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضى العقد، لكن ما هو التعليل الصحيح؟ التعليل الصحيح هو المنافي للعقد، يعني معناه المنافي لما جاء به الشرع، مثل اشترط البائع أن يكون الولاء له إذا اعتقه المشتري، هذا منافي للعقد. فالصواب في هذا أن يقال لأنه شرط، إذا كان الشرط فاسدا، لأنه شرط منافي لمقتضى الشرع، مقتضى الشرع هذا هو الفاسد. أما مقتضى العقد فأعلمتم الحكم فيه. قال ولأنه أيضا لا إحنا رحنا بالشرع، بطل العقد وصح النكاح. صح النكاح يقول لأنه لا يوجد ما ينافي العقد، لأن عندهم الذي ينافي العقد من أصله هذا يبطل العقد، واللي ينافي مقتضاه يبطل الشرط ويصح العقد، والذي ينافي مطلق العقد هذا قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. طيب، وإن شرطها مسلمة، شرطها الضمير يعود على من؟ الزوج. شرط أنها مسلمة فبانت كتابية، فبانت كتابية نعم له الفسخ ولا لا؟ إذن هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، هذا من الشروط الصحيحة. والمؤلف رحمه الله ما رتبها ترتيبا كما ينبغي، هذا شرط صحيح، إذا شرط أن هذه الزوجة مسلمة فبانت كتابية فالشرط صحيح. وعلم من كلامه أنه إذا لم يشرط له أنها مسلمة فبانت كتابية فلا فسخ له. إنسان تزوج امرأة هو نفسه يعتقد أنها مسلمة، ويوم دخل عليها ولا نصرانية ولا يهودية فليس له الفسخ. لماذا يا حسين؟ وما الفسخ؟ لأنه ما شرط، لأنه ما شرط أنها مسلمة، هي زوجة والزوجة الكتابية تحل للمسلم، ولم يشترط أنها مسلمة. لكن لاحظوا أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، إذا كنت في بلد أهله مسلمون هل يشترط الإنسان؟ لو أن الإنسان عند الزواج لا زوجتك بنتي فلانك ترى شرط أنها مسلمة، سأل يقول ما رهولت أنت تهتم أني أضم بنات كفار؟ نعم. فالمسألة هذه إذا كان في بيئة أهلها مسلمون ما احتاج يشرط مسلم، معروف أنه مسلم، لو تبين أنه غير مسلمة فلا الفصل ما في إشكال. لكن هنا نقطة، قد يتبين أنها كافرة لا كتابية، إذا تبين أنها كافرة لا كتابية فالنكاح من أصله فاسد، النكاح فاسد من أصله، يعني مثل تبين أنها لا تصلي، وهذا ربما يقع ولا لا، تبين ما تصلي أصلا فالنكاح فاسد من الأصل، ما صح ولا فيه مهر، ما فيه مهر سواء علم قبل الدخول أو بعده، لكن كان بعد الدخول تعطى المهر لوطئه ويرجع على من غره. نعم. طيب، رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي ثم هداه الله وبدأ يصلي، وش رأيكم في نكاحه؟ لا، يجب تجديد العقد، يجب أن يجدد العقد. وهذه وقعت لرجل هذا الأسبوع، تزوج وهو لا يصلي ورزقه الله أولادا ثم من الله عليه بالهداية واهتدى وجاء يسأل، فقلنا له جدد العقد لازم. وفعلا راحت صلى الله لحد المأذونين ودعاه وجدد العقد. نعم. طيب ويتصلي يا شيخ؟ ايه يصلي وراضي عليه. ايه راضي، لان ما احد يقول لا صلي. لا لا، اقول راضي عليه على جوابه، يمكن عجزت عنه ولا دريت بعدين. ثم ان مشكله الامر ان لو انها انكرت عليه وقالت انا بالفصل لانه ما يصلي، لو روحوا للمحكمه وش يقول؟ يقول واثبت عليه. ها؟ لا، كافر بس بشرط انه يدعى، ولا هو كافر. اي نعم. ايه اسمع، اذا هذا قبل الاسلام، قبل البعث. اي اصلا ما يقران على هذا الاسلام، على هذا الدين ما يقران. ها؟ اي مشرك اصلا، يعني ما اسلم ثم ارتد. هؤلاء مسلمون في الحقيقه، كل من عاش في بيئه مسلمه فهو مسلم تبعا لابويه من الصغار، فاذا ارتد والعياذ بالله فحكم له بالرده. ولهذا المشرك الاصلي نقيه على ما هو عليه. كيف؟ لا لا، نأمرهم بتجديد العقد. لا، الأولاد هذولا ينسبون إليه لأنهم عن جهل، عن جهل فهو شبهة. إذا كانت المرأة رجل لا تصلي قبل العقد، هذا سؤال آخر، يجدد العقد. يجدد العقد. نعم. طيب، هذه واحدة، شرطها مسلمة فبانت ثرية، أو شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ ويرجع على من غره. لكن مشكلة الأمر، من يثبت أنها ثيب؟ نعم، يثبت أنها ثيب إذا لم تدخل بها، إذا لم تدخل بها وتبين أنها ثيب فإن هذا هو فوات الشرط. وعلم من كلامه أنه إذا لم يشرط أنها بكر فلا فسخ له. وحتى لو علم أنها لم تتزوج من قبل، إذا لم يشترط أنها بكر فلا فسخ له، لأن يعني صحيح ربما ما تزوجت هي لكن زالت بكارتها، إما بزنا إكراها والعياذ بالله، أو بعبثها هي في بكارتها حتى زالت، أو بسقوطها على شيء. المهم أنها قد تزول البكارة وإن لم يسبق الزواج. وعلى هذا فإذا تبين أنها غير بكر فلا خيار له، لأنه لم يشترط. طيب، لو ظنها أنها بكر، لو ظن أنها بكر ظنا فقط فليس له الخيار، فليس له الخيار. ولكن إذا لم تتزوج فما هو الأصل؟ الأصل البكارة. ولو قيل بأن هذا شرط عرفي لكان له وجه، إذ أنك الآن لو إذا أردت أن تعرف أن هذا القول فيه ضعف فقل لو أن أحدا قال زوجتك بنتي، وهي ما تزوجت، معروف أنها ما تزوجت، وقال ترى شرط أنه بكر، ماذا تكون حال الولي؟ يرفض، يمكن يرفض الزوج نهائيا، لأنه وش بيقول؟ اتهم بنتي بالفساد، اتهم بالفساد. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن من لم يعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها بكرا معلوم بإيش؟ بالعرف، معلوم بالعرف. ولو شرط لعده الناس سفها. نعم. سمح لك عند العقد أقول فيك الطيب. إذا كانت ما تسوي سؤال تسأله بس تحط عليها إشارة أو تسأل. لا، أحسن مثل هذه إنك تقرأ عليها البيان حتى يعذرك. يقرأ عليه البيان حتى يعذرك ويصير ويصير في مصلحة للزوج إنه شرط عنها بكر. تعبي الخانات قبل أن مثلا. أنا فاهم، لكن ما تبيك تعبيه. أبيك تقول هذا اقرأ اقرأ، تعطيه إياه إنسان يقرأ تقول اقرأ هذا. إنسان ما يقرأ يقرأ أنت عليه، لأن هذه فيها مصلحة على المذهب. هل يشوف الآن لو تبين من بكر ما له خيار، يروح مستين ماله 80,000 ولا ولا كما قلت من ذلك يوم 50,000. تقول ما سبق لها الزواج من قبل بس لا يكفي. لا، قلت لك ربما تزول البكارة بغير الزواج، ربما تكون مكرهة دائما. دائما بنت العم مع أولاد العم أحيانا، ما أقول دائما، لا لا، أحيانا بنت العم مع أولاد العم يحصل مفسدة، يحصل مفسدة هنا. طيب، شرطها جميلة، شرطها جميلة يوم دخل عليه ولا ما هي جميلة؟ نعم، لها الفسخ. لها الفسخ. طيب، وإن لم يشترطها فليس الفسخ. يقول فيه رجل عندنا من طلبة العلم إمام مسجد في زمن السابق، ورجل صحيح، يعني صحيح يعني مو بالذاك في الذكاء، تزوج ودخل على زوجته مثل البارحة، لما صار بين عشائين وهو يقرر على عامة، قال والعياذ بالله بعض النساء تجيك الخطيبة وتمدح ذيك المرأة، تقول وجه ها يعني واسع، وعيون ها وسع، نعم، وثم ها، ويعدد أصاف الجمال، ولا دخلت عليه ولا هرت منك في هرت. هو يتكلم عن الغش. الحاضرين قالوا الظاهر إن شيخنا ما جدت له الدار. هو الأصل يعني المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، المرأة لا تخلو من ثلاث حالات، إما جميلة وإما قبيحة يعني فيها عيوب، وإما قبيحة فيها عيوب، وإما امرأة يعني متوسطة، لا هم من ذات الجمال اللي يقال إنها جميلة، ولا هم من المعيبات. فأما مسألة أنه يقول أنا ما تزوجتها إلا على أنها جميلة من أجمل النساء، هذا ما هو صحيح. إنما نعم، لو وجد فيها عيوبا فقد نقول إن الأصل السلام من العيوب، لكن مع ذلك لو شرطها سميعة طيب، إذا سمعها، إذا شرطها، نشوف إذا شرطها سميع، أنت بالشرح ما يخالف بالشرح على كلمة جميلة، قال فإن شرطها سميعة أو بصيرة فبالغ لها فلا فاصل. إذا شرطها سميع بالشرح، شرطها سميع، شرطها سميع ويوم دخل عليها ولفصا ما صليت ركعتين، صلى ركعتين تحت المسجد، فإذا هي صمّة لها الفسخ؟ ها؟ لو ما اشترط؟ لا، المذهب ليس له الفسخ إلا إن اشترط، اعتبار من هذا ما لها الفسخ إلا إن اشترط. هو تزوجها ولما دخل عليها كلمها ما تتكلم، فظن أنه مستحي. فإذا المرأة لا تسمع أصوات المدافع لها الخيار؟ لا، نقول إن شرطت أنها سميعة فلك الخيار. نعم، وإلا فلا خيار لك. إذا سمعها بصيرة، اسمع، إذا شرطها بصيرة، نعم، وتبينت عمياء، ما تقول؟ فلا فصل. فإن لم يشترطها ودخل عليها وجدها عمية فليس له الفصل. نعم، ودخل عليها وجد أنها عمية فقال تذكر بيت الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته، فظن أنها أغضت عنه مهابة له، لكن ماشي بان الصباح وهي ما زالت مغمضة عينها. نقول إن شرط أنها بصيرة فله أن يفسخ، وإن لم يشترط فلا فسخ له. يقول هذه امرأتك، هذه امرأته، كيف يا جماعة ما علمتم كلام خالد وأنا ما شرطت. طيب لو وجدها صما عمية زمنة، المذهب واحد، دخل عليه ولا ما تمشي ولا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، المهم المذهب لازم يشترط نفي هذه العيوب، وإلا ما له ما له ما له ليس له خيار. سبحان الله العظيم، هذه أشياء يتبين بها إن بعض العلماء رحمهم الله يذهبون أحيانا مذاهب بعيدة عن الصواب، بعيدة عن الصواب. نعم. يبيجينا إن شاء الله عاد مسألة في الفرق. إحنا ذكرنا على اشتراطا. طيب شرطها نسيبة، نسيبة يعني ذات نسب، وهي التي نسميها نحن القبيلية. تبين أنها ليست قبيلية، هو الناس هذولا اللي تزوج منهم اسمهم اسم قبيلي، اسمهم اسم قبيلي، وهذا كثير ما تشترك الأسماء، يكون ناس قبيليين وناس غير قبيليين واسمهم واحد، فهو تزوجها على أنها من القبيليين ولا شرط، فتبين أنها ليست كذلك، فما الحكم؟ فله الفسخ. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، هذا شف الآن، نفي عيب يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، لأن العيوب قسمين، قسم إذا وجدت في المرأة فللزوج الفسخ، وستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الباب، وقسم آخر إذا وجدت في المرأة في عيوب، لكن إذا وجدت في المرأة ما يملك الفسخ إلا بشرط، بشرط إيش؟ نفي العيب. اذكروا لي اللي ما ينفس بها النكاح: العمى، الصمى، البكم، الخرس، القبح، سقوط الأسنان، سقوط الأذنين. وهات الزمانة، الزمانة ما تمشي أبد. نعم نعم، البكارة أو الشباب أيضا، هو دخل عليها وإذا هي عجوز فيها كل العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، يصح نقول له إن كان لا خيار له إلا إن كان لك شارط عند العقد انتفاء هذه العيوب، وعلى هذا فلا يسلم من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد، عند العقد أن يقول لأبيها ترى شف، ترى سميعة بصيرة غير مشوهة ولا ساقطة أسنانها ولا زمنة ولا مقطعة الأذن. نعم، ما هو صحيح. كل الشروط يا شيخ في حاجة واحدة، كان هو بيشوفها قبل والرسول صلى الله عليه وسلم أمر برؤيتها. أحسنت، هذه نعم، هذه يمكن إلا الصمم. لا ما تكلمها يا شيخ. لا ما يكلمها. يكلمها وتكلمه وتقدم له أول حاجة الشروط. إيه. لا هذه ما نعرف. والمأذون نفسه بيقول إنه البنت بكر، زوجتك بنت البكر فلانة. طيب. المهم إنه يشترط على المذهب إذا أراد أن يسلم من هالأشياء دي يشترط انتفاء. فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له. لكن هذا كما تعرفون قول ضعيف. وأن لا نفقة لها، وأن يقسم لها أقل من درجة وأكثر، وأن يكون له خيار أو لها. وسبق ذكر ما هو الصحيح في هذه الشروط من الفاسد، وسبق أنه إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفاسد، وإن لم يشترط فليس له الفاسد. وتقدم أن الشرط يكون لفظيا وعرفيا، وإذا شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الخيار، وإن لم يشترط فلا خيار له، وإذا شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الخيار، وإلا فلا، وإن شرطها مبصرة فبانت عمياء فله الخيار، وإلا فلا خيار له على مذهب. وإذا شرطته جميلا فبان قبيحا فلا خيار لها على المذهب. والصحيح أن لها الخيار، لأنه كما أن الزوج يريد ذلك فهي تريده أيضا. وإن شرطته مسلما فبان كتابيا يبطل النكاح. نعم يبطل النكاح أصلا، لأن الكافر ولو كتابيا لا يحل له أن يتزوج المسلمة. بارك الله فيك. طيب إذا شرطها تلد فبانت عقيمة، وبالعكس نعم له الخيار على المذهب، وبالعكس لها الخيار أيضا، لها الخيار لقوله أو نفي عيب لا ينفصل به النكاح فبانت بخلافه فله الفصل. نعم. إذا شرطها جميلة فهي في نظره جميلة، في نظره قبيحة، وفي نظر الناس أنها جميلة. إيه نعم. فالعبرة بما عند الناس. بما عند الناس. إيه نعم. لا. يعني هذا ما يمكن ضبطه. فإذا قال الناس هذه امرأة من الجميلات فهي جميلة. نعم. لا يكفي جميلة، ولكن مثل ما قال السيد قبل في الدرس الماضي، قال كل هذه تزول باتباع الشرع برؤية المخطوبة، فإذا رأى الإنسان مخطوبته ورأته هي أيضا زال الإشكال. أما رؤيتها إياه فلا فيه إشكال، لأن تقدر تقف في أي مكان من السوق الذي يمر به، نعم، وتنظر إليه ولو كانت متحجبة، لكن نظره إليها هو الذي يحتاج إلى معاناة. قال وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. إذا عتقت، لا ما قال شيء. طيب إن عتقت تحت حر يعني هي أمة متزوجة، أمة متزوجة، وقوله تحت حر لا بد أن نراجع ما سبق وهو شروط جواز نكاح الحر بالأمة، شروط جواز نكاح الحر بالأمة. فالمهم أن هذا حر تزوج أمة بالشروط السابقة، وهي كم؟ ثلاثة. ثم إن سيدها اعتقها فلا خيار لها، فلا خيار لها، لأنها وإن عتقت لم ترتفع إلى أعلى من زوجها، إذ أنها حرة الآن وزوجها حر. فالنقص الذي كان فيها زال، لكنه لم يزل إلى درجة أكثر من درجة الزوج، فليس لها خيار. وإن عتقت تحت عبد فإن لها الخيار، لأنها صارت أعلى منه، صارت أعلى منه فلها خيار. هذا الحكم. ما هو الدليل؟ الدليل حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها، قال إن شئت فكوني معه وإن شئت فسخي. واسم زوجها مغيث، اسمه مغيث، وكان رضي الله عنه يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا، فلما عتقت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت الفراق، فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يبكي يريد أن لا تختار فراقه وهي لا تعبأ به، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع فيه إليها وقالت: يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه، ففسخت النكاح، فسخت النكاح. وهذا دليل على أنه إذا عتقت تحت عبد فلها خيار. وقد اختلف الرواة في هذا المؤمن هل هو حر أو عبد، وأكثر الرواة على أنه عبد، وعلى هذا فلها الخيار. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لها الخيار مطلقا إذا عتقت، وجعل الموجب للعتق للخيار العتق، لا أنها ساوت الزوج بل العتق، وذلك لأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرها. بماذا؟ بسيدها، بسيدها هو الذي يزوجها. فأما إذا عتقت فإنها تحررت فتملك كل ما كان لسيدها من السيطرة من قبل. وقد يقال إن كان زوجها، إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيرناه، وإن كانت لم تكره ورضيت به نعم فلا خيار لها، فلا خيار لها لأنها قد رضيت هي بنفسها، فهي من الناحية الشخصية راضية فلا نمكنها. وهذا قول يكون مركبا من القولين، وهو مما يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا، ويقول هو بعض قولي بعض القول الثاني. ومثلا اختار وجوب الوتر على من يقوم الليل، والمعروف أن بعض العلماء يقول الوتر واجب وبعضهم يقول غير واجب. قال فيه لما اختار هذا القول، قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا، وهو بعض من قول من يوجبه مطلقا. فنحن هنا إذا قلنا بهذا التفصيل، وهي أنها إن كانت متزوجة برغبتها ورضاها فلا خيار لها إذا كانت تحت حر، وإلا فلها الخيار لأنها في الحقيقة زوجت مغلوبة على أمرها والآن تحررت. إن كانت تحت حر فلها الخيار، هذا ما في إشكال. لو كانت راضية أول، ولو كانت راضية نعم نعم. رفض زوجها الظاهر أنه ليس له أن يمنعها، نعم له أن يمنعها من خدمة أو التكسب، وقد سبق أن زوج الأمة ليس له حق فيها إلا في الليل فقط، وهي في النهار يمكنها أن تعمل وتوفي سيدها، فليس له حق يمنعها. ثم قال: فصل في العيوب في النكاح. أظن الباب هذا باب الشروط والعيوب في النكاح، العيوب في النكاح. واعلم أن ما يفوت به الغرض ينقسم إلى قسمين: ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة ينقسم إلى قسمين، أحدهما فوات صفة كمال، فوات صفة كمال، والثاني وجود صفة نقص. فوات صفة الكمال ووجود صفة النقص. فمثلا كونها حسنة الخلق وكون الزوج حسن الخلق كريما سمحا وما أشبه ذلك، هذا إيش؟ فوات صفة كمال، ويفوت به غرض المرأة ويتفوت به سعادة النكاح لكن لفوات صفة كمال. فما كان لفوات صفة كمال فلا خيار فيه ما لم تشترط تلك الصفة. ما كان لفوات صفة كمال فإنه لا خيار فيه ما لم تشترط تلك الصفة. عرفتم جماعة؟ طيب، وما كان صفة عيب ففيه الخيار. لكن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص بأشياء معدودة أو هو مضبوط بضابط محدود؟ المشهور من المذهب أنه محدود بأشياء معدودة، وما سواها ولو كان أولى منها بالنفور فليس بعيب. والصحيح أنه مضبوط بضابط محدود، وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به كمال الاستمتاع. يعني ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه، ما كان مقتضى العقد يقتضي عدمه فإنه هذا هو العيب في الواقع. فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء، كالعيوب في البيوع، لأن الكل منها نعم صفة نقص يخالف مطلق العقد. نبدأ نمشي على المذهب ونشوف في الآخر إن شاء الله تعالى في التحقيق في المسألة. العيوب تنقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام. العيوب التي يجب بالفصح على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يختص بالرجل، والثاني يختص بالمرأة، والثالث مشترك. الذي يختص بالرجل يقول المؤلف: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به أو عنينا، أو عنينا لقوله وإن ثبت عنته. قال من وجدت زوجها مجبوبا، ولم يقل من ثبت إن ثبت جبه. السبب لأن هذا يعلم، الجب يعلم. إذا قالت إن زوجها مجبوب، مجبوب يعني مقطوع الذكر، ما له ذكر، هذا عيب. السبب لأنه يفوت الغرض. من أكبر أغراض النساء الولادة والاستمتاع والتلذذ بالجماع، وهذا ما كيف يكون مقطوع ذكر. يقول أو بقي له ما لا يطأ به، يعني ما بقي له من ذكره إلا جزء صغير لا يتمكن من الوطئ به، فهذا وجوده كالعدم، وجوده كالعدم. وعلم من كلامه أنه إذا بقي به ما يمكن الوطئ به فليس بعيب، مع العلم بأنه يفوت كمال الاستمتاع. إذا بقي له مثلا مقدار الحشفة وما أشبه ذلك يمكن يطأ، لكنه ما يحصل فيه الاستمتاع. ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه ليس بعيب، وليؤجل الكلام عليه إلى آخر الباب. في جزء باقي، ولكن بمواقف زوجته أمنة وما فيش أي حاجة، يعني نفس العملية بس يعني وش يعني زي ما كان ولا على كل حال الظاهر ان المتزوج يعرف انه ما يحصل فيه كمال الاستمتاع اذا صار ما بقي به الا مقدار الحشبه شيء بسيط ما يحصل فيه الاستمتاع لا شك. نعم ما بعد جت هذه في العنة تكون هذه تكون في العنة. أما مر بك يا سيد قصة سجاح ومسيلمة لعلك تقرأها في التاريخ حتى يتبين لك الأمر. مسيلمة وسجاح كذاب يا كذاب طيب وإن ثبتت عنته بإقراره ثبتت عنته العنة من العنان وهو ما تقاد به البهيمة الناقة وهو أن يحبس عن الجماع أن يحبس عن الجماع ومناسبتها للاشتقاق ظاهر فإن الزمام يحبس الناقة فكذلك العنة تحبس الإنسان من الجماع بمعنى أنه ما يتمكن من جماع زوجته وهذا قد يحدث قد يكون طبيعة وقد يكون حادثا على القول الراجح هذه العنة إذا ثبتت بإقراره بإقراره وعلم من قوله بإقراره أنها لا تثبت بدعوى المرأة قوله نعم بدعوى المرأة ما تثبت لو قالت إنه عنين ما نقبل قوله وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي لكن هو أقر قال نعم إنه عنين أو ببينة على إقراره وأنكر الآن لكن عندنا عليه بينة تشهد بأنه أقر من قبل بأنه عنين تثبت العنة ولا لا تثبت العنة صار الآن عنينا فما الحكم فيه يقول أجل سنة منذ تحاكما يؤجل سنة منذ التحاكم والمراد بالسنة هنا الهلالية للشمسية لأنها هي التي نص عليها القرآن هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب فبين الله سبحانه وتعالى أن السنين هي السنين الهلالية يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس يشمل مواقيت الناس هذه المسألة توقت بها الأجال لمن فيه عنة أجل سنة منذ تحاكما عندكم بالضمير أنا كذلك أحفظها هكذا منذ تحاكمه لكن عندنا منذ تحاكما ولعل النسخ مختلفة لا منذ الزواج أولا ولا منذ الدعوة لو ادعت عليه مثلا في محرم ولم يتحاكم إلا في ربيع فالمدة من ربيع من ربيع وقوله أجل سنة من المؤجل له الحاكم الشرعي والذي يؤجل السنة قال منذ الحاكمة فإن وطئها فيها فله الفسخ وإلا فلها الفسخ إن وطئها أي الزوج في هذه المدة فلا فسخ لها لأنه تبين أنه ليس بعنين وإلا فلها الفسخ طيب ضعف الرجل في الجماع عنة لا ليس ما دام يستطيع الجماع لكنه ضعيف في الجماع فإنه ليس بعنة حتى لو كان لا يجامع إلا في الشهر مرة مثلا، فإن هذا ليس بعنة لأنه ثبت أنه يجامع. ها؟ هنا صحيح. لا يجينا على إن شاء الله في عشرة النساء الحكم. يبيجي إن شاء الله الكلام فيه. قال وإلا فلها الفسخ. طيب السنة هذه تعرفون أحيانا تكون المرأة حائضا، فلو قال هو إنه نشط في أيام حيضها يقبل؟ لا يقبل. وقال أنت وإن لم تتمكن من الجماع في أيام الحيض لكن تتمكن من المباشرة ويعلم بذلك زوال عنتك فلا عبرة. وهل تحتسب عليه أيام الحيض؟ نعم تحتسب عليه. ما تنزل من السنة؟ ما هو الدليل وما هو التعليل؟ يقول روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، هؤلاء أربعة من الصحابة، يعتبر هؤلاء أربعة من الصحابة. وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ نعم الحقيقة يحتمل أنه حكم قضائي، وحينئذ فيكون راجعا إلى اجتهاد القاضي وفي أي زمان قد يختلف. ويحتمل أنه حكم تشريعي، فهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. فإن قلنا أقول كثيرين عادة، فإن قلنا إنه حجة يكفي عنهم عمر، فإن قلنا إنه حجة فهو ظاهر، وإن قلنا ليس بحجة فليس بحجة. والصحيح أن قول عمر رضي الله عنه وأبي بكر حجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ولكن فيه احتمال أن يكون قضاء، وفرق بين القضاء وبين التشريع. القضاء وش يعتبر؟ يعتبر اجتهاد في وقته وفي محله، يختلف من قاض إلى آخر ومن زمن إلى زمن ومن حال إلى حال، والتشريع لا يتغير. وله أمثلة، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى للقاتل بسلب المقتول، فقال من قتل قتيلا فله سلبه. فاختلف العلماء في مثل هذا، هل هو تشريع أو قضاء. فمن قال إنه قضى قال إن الرسول قاله في تلك الغزوة، وجعل من قتل قتيلا فله سلبه في تلك الغزوة. ومن جعله تشريعا قال إنه عام في جميع الغزوات. يعني لو حدث الآن في الطب، لو حدث في الطب الفحص الدقيق الذي يعين أن الرجل عنين قبل أن تمضي السنة، أو يقول إنه ليس بعنين، أو يقول إنه يحتمل أن يعود عليه نشاطه في فصل من فصول السنة، فهل لنا أن نخالف هذا الحكم؟ إن قلنا من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء إننا نعلم علم اليقين إن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع، فإننا لا نأخذ به، نعم بل نؤجله. وإذا قلنا إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد، فإنه إذا قرر الأطباء ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن يعود إليه، لن تعود إليه قوة الجماع، فلا فائدة من التأجيل. ما نستفيد من التأجيل إلا ضرر الزوجة. فهو في الحقيقة إذا قرر الأطباء ذوي الكفاءة، إذا قرروا أنه لن تعود إليه قوة الجماع، فإنه يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه، فلا حاجة من التعجيل حينئذ. وهذا يعلم بالطب من عدة وجوه، منها أنه اشتهر عند الناس الآن أن من هوي من جهة من صلبه فإنه تبطل شهوته، إما أنه لا ينزل ولا أنه ما ينتشر. ولهذا يحترزون جدا من كي الإنسان في صلبه. وكذلك أشياء ما تحضرني الآن توجب موت هذه الشهوة في الإنسان، فمثل هذا إذا علمنا أنها لن تعود فلا فائدة من التأجيل، لأن ذلك يشبه إيش؟ يشبه المجبوب الذي لا يرجى بل يقطع بعدم قدرته على الوطن. أما التعليل هذا هو الدليل. أما التعليل للتأجيل بالسنة فقالوا لأجل أن تمر عليه الفصول الأربعة، والفصول الأربعة هي فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء. فصل الربيع يبتدي من برج الحمل، إذا تساوى الليل والنهار بعد طول الليل، إذا تساوى الليل والنهار بعد طول الليل ابتدأ فصل الربيع، له الحمل والثور والجوزاء، ثلاث بروج، هذا فصل الربيع. فصل الصيف اللي يسمونه الناس القير متى يكون؟ إذا انتهى طول النهار، إذا انتهى طول النهار فإنه يدخل فصل الصيف اللي هو القير، يدخل فصل القير هو الصيف لكن العام يسمونها القير. متى يدخل؟ إذا انتهى طول النهار، إذا انتهى النهار في الطول دخل فصل القير. حمل الثور جوزاء السرطان والأسد والسنبلة، ثم بعد ذلك يبتدي فصل الخريف، وذلك إذا تساوى الليل والنهار بعد طول النهار، إذا تساوى الليل والنهار بعد طول النهار دخل فصل الخريف، له الميزان والعقرب والقوس، ثم يدخل فصل الشتاء متى؟ إذا انتهى طول الليل وبدأ النهار يزيد دخل فصل الشتاء، حتى يتساوى الليل والنهار فيدخل فصل الربيع. أظن الآن في اليوم 10 من القوس، ها؟ 10 من القوس، يعني باقي 20 يوم ها؟ وينتهي طول الليل ويبدأ النهار في الزيادة ويدخل فصل الشتاء هنا. ها؟ ها؟ لا ما دخل بالحساب، ما دخل قوة البرد، البرد هذا من الخريف. اي نعم. فالعلماء يقولون انه اذا اجل هذه السنه وتعاقبت عليه الفصول فانه يتبين ان كان عنينا طبيعه فهو ما ينتفع به اختلاف الفصول، والا فقد يكون هناك غلبت احدى الطبائع الاربع فلا يناسبها هذا الوقت من فصل السنه ويناسبها الفصل الثاني، لأن في الإنسان طبائع أربع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة، هذه طبائع في الإنسان، فقد يكون بعض الفصول يناسبها وبعض الفصول لا يناسبها، فلهذا أجل سنة ليتبين من أمره. إيه بيجينا فيه. يقول فإن وطئها فيها يعني ولو مرة واحدة وإلا فلها الفسخ. طيب، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، يعني ولو مرة واحدة. نعم، إذا اعترفت أنه وطئها ولو مرة واحدة، لو قالت أنه جامعها في أول ليلة واجهها وبعد ذلك مات فإنه ليس بعني، فلا يكون لها الخيار، وتبقى معه طول حياتها لا ما كأنها زوجة، لا تتمتع بلذة ولا تتمتع بأولاد، وهي تقول يا جماعة المسلمين انظروا في حالي ونقول نظرنا في حالك فليس زوجك بعني، اصبري لعل الله يرزقك قوة بالموت. نعم أو بالموت أو نعم أو يموت أو يطلقك، الأمر بيد الله عز وجل. إذن على كلام الفقهاء رحمهم الله العنة لا تحدث، العنة لا تحدث متى جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنة، وهذا القول ضعيف يخالفه الواقع، فإن العنة تحدث بلا ريب، أليس كذلك؟ تحدث، كثير من الناس يبتلى بمرض يفقده الشهوة نهائيا، يبدأ ما يشتهي إطلاقا ولا ينتشر ذكره، وهذه العنة. فهذا الذي ابتلي بهذا نقول لازم تصبر معه، والله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإذا مضت أربعة أشهر ولم يعزم لا هذا ولا هذا فإن الحاكم يفسخ النكاح أو يطلق عليه. كيف هذه نقول نعلم علم اليقين أن زوجها لن يجامعها ثم نقول إنه لا خيار لها؟ فالصواب أن العنة تحدث، وأنها إذا حدثت فللزوجة الخيار. فإذا قال قائل كيف تجعلون لها الخيار في أمر قدره الله على الزوج وليس باختياره، قلنا هذا من المصائب، من المصائب التي يبتلى بها المرء، فالزوج ابتلي بهذه المصيبة فلا نجعل مصيبته مصيبة على غيره. وإذا كان الرجل إذا أعسر بالنفقة، إذا أعسر بالنفقة فللزوجة الفسخ، فكيف إذا أعسر بما هو أهم عليها من النفقة، أليس كذلك؟ كثير من النساء ما يهمهن النفقة، يهمهن الاستمتاع ويهمهن الولد، والنفقة عندهن شيء ثاني، بل ربما تنفق على زوجها. فالصواب بلا شك أنه متى ثبتت العنة ولو طارئة، إذا علم أنها لن تعود، فإنه لن تعود شهوة النكاح أو لن يعود قيام ذكره، فإن لها الفسخ. أما إذا كانت العلة أمرا طارئا يزول فإننا لا نمكنها من الفسخ، السبب لعدم اليأس من قدرته على الجماع. نعم نعم. فليس لها الخيار، لأن هذا أمر معتاد، هذا أمر جرت به العادة، ومعلوم لكل من لكل الطرفين أنه عند الكبار تضعف الشهوة. نعم. قال وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعني، إذا اعترفت أنه وطئها فليس بعني، إذن لا تثبت لا تطرأ العلة. نعم لا تطرأ العلة، لكن عندي يقول إن اعترفت أنه وطئ في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة واحدة فليس بعني، فعلم من أنهما أنها لو اعترفت أنه وطئ في نكاح سابق ثم طلقها ثم تزوجها ثانية ولم يطأها، فظاهر كلام الشارح أنه عني، وهذا مما يؤيد القول الذي رجحناه وهو أن العنة تحدث، إذ لا فرق في حدوث العنة بين النكاح السابق والنكاح اللاحق. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هي مثلا كانت الحال صافية والخاطر راضي على زوجها، فقالت لها امرأة من النساء: أنت مسكينة زوجت عني. قالت: نعم أنا راضي تنبح عني، ما يخالف. هذا الرجل الشجاع الجواد الغني فيما لا فيه، أنا راضي تنبح. ثم بعد إذن أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح، وقالت الله زوجي عني وثابت أنه عني، نقول له لا خيار، أنت رضيت به عنينا فلا خيار لك. قالت ذاك الوقت أنا معجبة به وراضية، لكن طالت المدة وأنا الآن ما به، فنقول لا خيار لك، التفريط منك. وهذا مما يجعل الإنسان يأخذ درسا في أن لا يكون مبالغا في الأمور، لا يظن أن الأحوال تدوم، بل يكون عنده احتياط وعنده تحفظ. ولهذا ورد في بعض الآثار: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، نعم، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا صحيح، لا تغالي في الأمور، نزل الأمور منازلها، لكن احسب للمستقبل حسابه، نعم، حتى تكون حكيما فيما تفعل وفيما تقول. هذه المرأة مسكينة، أول زواج، فرح بهذا الزوج الغني المعروف بالشجاعة والكرم، نعم، وتقول أنا ما يهمني شيء ما دام ذا رجل شريف ووجيه عند قومه، فأنا رادت به عنينا. يقول ما عاد لها خيار. وسؤول آدم: لو قلنا المرأة ناقص عقل، يعني ناقص عقل في هذا، أنا يمكن حق المرأة أقول لأن ذاك عقل ميز المرأة. أي المرأة بقى أين كيف ما يكون له خيار؟ ها؟ إذا صار الزوجة اي مين هي الزوجة عنينا؟ الزوج اي نعم الزوج عنينا، لكن هي راضي تنبه. طيب ولا صارت ناقصة العقل، ليش انك ترضى بها الامس وتجي اليوم تقول انا ما بي؟ والله ما له خيار. لا راي آدم يعني إنها وليها، لو ما لو إنها راضية هذا مقصود. يعني تقول أنت لو رضيت زوج وليها له له الحق في أن يمانع، ها؟ لوليها الحق في أن يمانع. لا، الآن ما دام إنها تزوجت ما له حق، هذا من حقوقها الخاصة، هذا من حقوقها الخاصة. نعم، إذا أجبرت ما صح النكاح أصلاً، ما صح النكاح. نعم. بالنسبة إلى العنين هذا، إذا قلنا عند الأبد أنه بعد 5 سنوات ترجع إلى الأبد. إيه. لا تبي أرى. وهو ثابت عنته. إيه. إيه لا خيار. لا. ها؟ لا ما نلزمها بالصبر، لأنها يمكن يكون عليها ضرر 5 سنوات. ها؟ اي والله مشكلة قد تكون، هذه قد تكون وفعلا وقعت، هذه وقعت، ما هي مسألة يعني مفروضة، هذه وقعت. امرأة كان لها زوج وكان غني وجعل له كلل ومشبعات وراضي تنبو، ثم بعد لما فكرت ولست تكون رملة ما عندها أولاد وقالت ما أرضى بك، لكن القضاة قالوا ما مالك، ما دام رضيت به خلاص ما في شيء. كم يحدث؟ ها؟ سنة إذا ثبتت عنته أجل سنة. لا إذا ثبت أنه سيكون ها؟ أبو يبرح منها ولو ثبت السنة اللي ورد عن الصحابة السنة إذا قالوا يبرأ بسنة يقول ما له خيار. إيه نعم هذا صحيح، لكن هذا يتعلق بحق الغير، مسألة اليمين بينك وبين ربك، لكن مسألة العنين يتعلق بحق الغير، لأن لما قالت رضيت به عنينا صار الزوج الآن مالكا له، ملكة ما تختار الفصل، فكيف نسقط حقه في هذا الأمر؟ يجب تحسب حساب، يجب الإنسان يجب على كل إنسان يعامل غيره أن يحسب الحساب، وهذا هو الذي ضر بعض الناس. بعض الناس الآن يمكن يعطي شخصا قرضا بمبلغ كبير واثقا منه ثم بعد ذلك ينسى المقرض، أو ربما ينكر والعياذ بالله، أو يموت ولا يكون له بينة المقرض فيضيع الحق. فأنت في معاملة الناس، ولهذا الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ومع ذلك أشهدوا إذا تبايعتم، لأن الحاضرة اللي تسليم بتسليم ما يحتاج إلى كتابة، لكن عند البيع أشهد. ربما يوم من الأيام ينكر يقول أنا ما بعت. طيب إذا رضيت، ها؟ إذا رضيت على كل يعني تزول عنها، تزول عنها نعم. ما يخالف مثل هذا تقيد، تقول رضيت به إلا إن دامت هذه العنة، تقيد لجي تسهل. إيه. هذا ما يصل عني، ما يصل عني، ما يكون عني، وتطالبه إذا فتر تقول له رح يشرح حقوق. ها؟ مجرد أيام محدودة. ما يخالف إذا انتهت الأيام المحدودة تطالبه، وعاد يلزمه كما يأتينا يلزم على المذهب كل أربعة شهور يطأ مرة، يعني بس إن ثلاث مرات يطأ. بس يشتري حبوب في السنة ثلاث مرات. إن على المذهب هي. نعم. خلاص. هي تتبعض. ما تتبعض. وش معنى تتبع؟ هم ما أعرف الجميع. كنا يعني أول كنا عنين. لا هذا نقول هل تطرع العلم؟ نقول هل تتبعض؟ ما تتبعض لأن. وش معنى تتبعض الآن؟ يعني نناقش معنى قبل الحضور. بعض يعني تجزأ. وش معنى تتجزأ؟ المجلس. تتبعض يعني عنده يعني قبول في الطرف وطرف اللي عنده قبول. شو يعني لو ذكرين مثلا جامع واحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما أدري يمكن ما قلت لكم لا ما قلت لكم يمكن عند زوجتين أي وحدها أمين أي صح هذا التبعض وهذا أيضا مختلف فيه بعضهم قال ما يمكن يتبعض هذا مقنن وبعضهم قال يمكن يتبعض بمعنى أنه ما يقدر على وطئ امرأة لأنه وش الفائدة لا سيقدر على وطئ غيره وما يقدر كل ما لأن قد يحبس عنها وهذا شيء مشاهد يحبس عنها أو يجيه ما في عين ما يستطيع المهم هل تتبعض أم لا؟ المذهب أنها لا تتبعض مثل ما قال الله خلف، وأنه قال الرجل ما في علة والعلة حدثت بينك وبينه، ما اصبر احتسب الأجر. نعم طيب، هذا واحد. والصحيح أنها تتبعض، فإذا ثبت، ولاحظوا أن إذا ثبت أنه ما يطأ قال نعم أنا صحيح أني عند المرأة هذه ما أقدر. أما لو ادعت أنه لا يطأ ويقول لا أنه يطأ فلا تقبل، لا سيما إذا كانت طيبا. طيب، هل تطرأ العنة محمد؟ يؤجل ها؟ أي يؤجل إيه؟ نعم تطرأ تطرأ؟ قد يحدث مثلا المرض يبحث معه حتى على المذهب؟ لا على المذهب ما تطرأ، ولكن الصحيح أنها تطرأ. ما رأيكم فيما لو تزوج امرأة ولكبره صار لا يستطيع الوطن؟ كبره صار لا يستطيع الوطن، ليش؟ ما يقدر المسكين معروف. لو أتي بكل بكل ما يحرك الشيء وما تحرك الشيء، هذا يكون من القسم اللي ثبت عنه حيث ما يدري.